بسم الاب والابن والروح القدس امين. شكرا اخونا الحبيب الاستاذ سريان كريستيان، ربنا يباركك. ومرحبا بحضراتكم جميعا في لقائنا الاسبوعي. وارحب اولا بالاخوه الاحبه الادمن، استاذنا سريان كريستيان، استاذ المحبه، استاذنا بيور بلاد، استاذ محب واحد، استاذ جيف وان، استاذ سام، سام 30، استاذ روماني 22، والاستاذ سايمون، استاذ افا حنس، استاذ افا مينا. ازيك يا افا مينا؟ بدور عليك بقالي يومين. مين معانا تاني من الاحبه؟ ارجو ان ما اكونش بفوت حد وانا بجري. استاذ ماسيو، استاذ الاخطل، ازيك يا اخطل باشا؟ ومرحبا بكل الاحبه اليوزرز واحد واحد، وبالذات ويسبرز 20، تحياتي ليك وللعائله كلها، استاذ الامل وكل الموجودين بالروم. دكتورة سامسونج 16، المحاضرة اسمها العرب وسنين العرب. قعدنا أربع أيام. سازا ماري نور، مرحبا بيك، منورة. قعدنا أربع أيام في أربع أسابيع في أربع محاضرات. لما زهقتوا، وأنا زهقت صدقوني كمان، وإحنا بنتكلم عن عمر ابن الخطاب، فاخترت الموضوع اللطيف دوت. ولفت انتباهي ليه آية في القرآن بتقول إن عدة الشهور عند الله 12 شهرا، واتكلم عن الأشهر الحرم والمسائل. فلقيت ده مدخل لموضوع ظريف جدا، شيق، مسلي، مرتبط بالمسلمين وبالعرب بصفة عامة، تاريخهم والسنة الهجرية وأيام الأسبوع. وبعدين هنقارن ضمنا ما بين الحاجات ديت وما هو معروف عن العرب في مفهوم ومعتقدات الأمم المتحضرة القديمة والحديثة. وأيضا هختتم بالسنة الفرعونية، يمكن ده موضوع السنة الفرعونية تقولوا انه مصري بحت، لكن انا في الحقيقة شايف ان الموضوع ده بالذات هو مفخرة للمصريين، وأيضا هيكون يعني فيه شغف من الإخوة غير المصريين ان يعرفوا هذا التقويم القبطي الفرعوني اللي قعد بقاله آلاف السنين، وإلى الآن يعتبر التقويم رقم واحد في دقته في العالم كله، إن لم يكن في الكون كله. بالنسبة للعرب، لا، العرب جرب من البداية ومن النهاية، على فكرة جرب طول عمرهم، ما هم مش مسألة مستجدة، لا بالعكس. من هم العرب؟ يعني كلمة عرب معناها ايه؟ تلك الجماعة وليست القومية. رأي المستشرقين اللي هم اجانب بيدرسوا في التاريخ العربي وفي التاريخ الاسلامي وما الى ذلك، هؤلاء المستشرقين بيدرسوا اللغة العربية وبيكونوا اكثر دقة، لانه بتبقى دراستهم محايدة، ما فيهاش رواسب وما فيهاش عوالق من اي نوع من الانتماءات، لا دينيا ولا قوميا، ما فيش ارتباط. فبتكون الابحاث بتاعتهم دقيقة، واذا اخطأ الباحث أو تعمد الخطأ بيجد من يقول له لا، مفيش خوف، محدش هيكفره. المستشرقين بيقولوا عن كلمة عرب وتأريخ هذه الكلمة، وتتبعوا كمان مع أنيها المخد ما يلي. بعد دراستهم للكتابات الجاهلية نفسها، الكتابات الجاهلية نفسها وكتابات الأشوريين والبابليين واليونانيين والرومان والعبرانيين، قدروا يوصلوا إلى معنى تكون بتعنيه هذه الكلمة عرب. عند الأشوريين كانت كلمة عرب، إنما كانوا يقصدوا بكلمة عرب من يعيش بالبداوة، يعني عبارة عن ناس من اللي هم عايشين في صحراء، ملهمش مأوى محدد، ملهمش حدود مرسومة، ما تقدرش تقول دي مملكة ولا دي ولاية أبدا. تشير إلى الناس اللي عايشين في خيام من وبر الماعز والجمال، وحياتهم حياة بداوة كما نعرفها، يترحلوا طلبا للمية والكلأ، وأكلهم عبارة عن لحمة الماعز أو الغنم أو الجمال أو أي شيء يصطادوه، ويشربوا لبن ويدوروا على المية، فبيترحلوا من رحل يعني بدو. وكانت أقصاها أن يكون لها شيخ زي شيخ العرب، يعني يكون لهم شيخ كبير في السن أو في المقام، ويقدر إن هو يعني يدير الأمور بينهم وبين بعض. الأشوريين كتبوا كلمة عرب بأكتر من طريقة، أو الناس أروها بأكتر من طريقة، لأنه كان الأشوريين ما عندهمش الحروف اللي هي بتدي أو الفتحة أو الواو والياء والألف، الموسيقى بتاعت اللغة دي، فكتبوا كلمة عرب أريبي، أو اللي أروها من الكتابة الأشورية سجلوها أريبي، وأيضا أروبو وأريبو وأروب وأراي وأربي وأربي، أو عربي يعني اللي هي قريبة من كلمة عربي. وكانوا يقصدوا بيها ما تحمله كلمة أعرابي بصفة عامة من معنى. الأستاذ جواد علي بيقول: على كل حال فإن الأشوريين كانوا يقصدون على اختلاف أشكالها بداوة ومشيخة. ليه؟ لأن كانت هناك على حدود المنطقة العربية من كل ناحية ما عدا الغرب اللي هو ناحية البحر الأحمر، كانت في ممالك، مملكة سبأ تحت في اليمن، وفي الممالك اللي فوق اللي هي العراق وجنوب العراق بالذات، والممالك اللي على اليمين على الشرق زي حمير وزي بلاد الحارس وما إلى ذلك. فإذا ينصب هذا الكلام كله على عرب الوسط الحجاز ومن حوله، وحنشوف دلوقتي إن هو ضمولها صحراء سيناء وغيرها، مش علشان توسع، ولكن لأن بدو صحراء سيناء يعيشون حياة البداوة إلى الآن إلى اليوم. ف ده بيدي بتاع كلمة عربي معناها بدوي، يعيش حياة قاسية في ظروف المناخ والتنقل وانعدام المية وما إلى ذلك. كذلك في اللغة الفارسية القديمة اللغة الأخمينية أيضا بيسموا العرب أرابايا، نقدر نقول عربايا يعني لأن اللفظ مكتوب باللغة الأجنبية. وكلمة أربايا بالبي اللي هي التقيلة. كذلك بلهجة أخرى اللي هي لهجة السوسيان أو السوس بيسموهم يعني بالعربي، اللهجة العيلامية كانت أيضا بيسموهم بنفس الأسماء. ومراد البابليين هم أهل فارس أو الأشوريين أو الفرس أيضا، البابليين اللي هم يعني جزء من فارس وجزء من العراق كانوا. يقصدوا بكلمة العربية البادية، البادية اللي هي بمفهومها اللي احنا وضحناه من شوية. كذلك يقسم او يدمج البعض من الاشوريين والبابليين الترتيب الاتي، يقولوا اشور، بابل، مصر بنفس التقسيم دوت، اشور بابل مصر، وبعدين يقولوا بعد كده العربية، يعني حاطين العربية كتقسيم لم يدخل لا في بلاد الأشوريين ولا بلاد فارس ولا بلاد مصر، ولكن كانوا بيجملوا الحدود بتاعة الدولة أو المنطقة العربية بيدمجوا فيها صحراء سيناء. اللغة العبرانية أو الفولكلور العبراني بصفة عامة، وحتى في الكتاب المقدس وفي التلمود أيضا نجد أنه المقصود بكلمة عربي أو العربية مقصود بيها البداوة والجفاف والقفر، المكان القفر. في سفر أشعياء على سبيل المثال بيقول يعني كنوع من التوضيح، بيقول انه لا يخيم هناك اعرابي، لا يخيم يعني بالخيمة، هناك اعرابي يعني لا تتدنى تلك المنطقة بحيث انها تكون كفر. ده سفر اشعياء. كذلك نجد انه في ارمية بيقول كل ملوك العرب، وهو لا يقصد ملوك بالمعنى المعروف، ده في الاصحاح رقم 25 في سفر ارمية، لكن مش مذكور، ممكن الرجوع الى الكتاب المقدس. يعني كل ملوك العرب مقصود بها كل مشايخ العرب او كل رؤساء العرب، وليس مقصودا بها الملوك بصفة عامة. ايضا القديس بولس الرسول ذكر ان هو نشأ او يعني قعد فترة 3 سنوات بعد ما عرف الرب في العربية اللي هي بجوار دمشق، وهي منطقة يعرف السوريين انها بدوية الى الان. نيجي بقى للعرب نفسهم وكلمة عربي. بيقولوا العرب يعني عن أنفسهم إنهم جايين من نسل إسماعيل، وإسماعيل عربي رغم انه ابن ابراهيم، لكن عربي ليه؟ معناها انه عاش عيشة البداوة، عاش في القفر، عاش عيشة الانسان اللي هو بيئته بيئة بداوة، يجري في الصحراء يدور على الحاجة اللي يأكلها، يدور على المية. وأيضا نضيف هنا أنه كانت مساحات المشايخ العربية بتوسع أحيانا وتضيق أحيانا بحسب الغزوات اللي بيعملوها على بعض، ودي كانت صفة في إسماعيل قال عنها الكتاب المقدس أنه يده على كل إنسان ويد كل إنسان عليه. فمن هنا يعتبر إسماعيل أبو العرب من هذه الناحية، لأنه تشابه معهم في حياته اللي عاشها. هناك منطقة بيقولوا إن العرب نشأوا منها وكان ساكن فيها إسماعيل وسكنت فيها قريش، اسمها عرابة أو عربة أو عربة، كل النواحي بتتنطق الكلمة بيها لكن هي مقصود بيها مكان واحد. وأيضا بلدهم اللي نشأت فيها قريش كما يدعون اسمها العروبات. وعن إسحاق بن الفرج إن عربة باحت العرب وباحت دار أبي الفصاحة إسماعيل ابن إبراهيم عليهما السلام. وأقامت قريش كما يقولون فيها، وانتشر سائر العرب في جزيرتها، فنسبوا كلهم إلى منطقة عربة ديت أو عربة، لأن أباهم إسماعيل صلى الله عليه وسلم نشأ وربى أولاده فيها فكسروا، فلما لم تحتملهم البلاد انتشروا، كأن إسماعيل هو أصل العرب. وهذا الكلام طبعا كذب تاريخي وكذب مقصود به فقط إيجاد علاقة بين إسماعيل ومحمد لا أكثر ولا أقل، لأن معروف من العرب من شأهم قحطان وعدنان اللي نزحوا من بلاد اليمن لما انهار السد. كيف انتشرت كلمة عرب عند العبرانيين؟ عرفوها منين؟ بعض العلماء اليهود اللي بيدرسوا في التوراة كانوا يسموا العرب عرب على اعتبار انهم أمة بعيدة عنهم شوية، يعني يمكن قريبة بالسكن ولكن اقصد انه ملهاش تأثير عليهم باي ناحية من النواحي. وبعدين بعد كده كانوا اليهود يعرفوا فقط الاسماعيليين اللي هم جماعة اسماعيل ابن ابراهيم اللي اتلمت حواليه في شمال جزيرة العرب الشمال الغربي. وبعدين بدأت المعارك ما بين الإسماعيليين وما بين العرب، فكلمة إسماعيلي ضعفت لأنه كان غالبا ما ينتصر العرب على الإسماعيليين، لكن الاثنين عايشين حياة واحدة، حياة البداوة. فاليهود او العبرانيين استسهلوا كلمة عرب على اساس بدوي يطلقوها على الاسماعيليين وعلى العرب بصفة عامة، واستقرت هذه الكلمة في مفهوم العبرانيين. يعني العبرانيين بيسموا اولاد اسماعيل عرب، وده اللي خلى المسلمين سرقوها وقالوا انه احنا اولاد اسماعيل، العرب اولاد اسماعيل. لا، انتوا ولاد بداوة زي البداوة اللي كان عايش فيها إسماعيل، ومن هنا كانت العلاقة ما بين إسماعيل وما بينكم في نمط المعيشة ولكن ليس في النسل أبدا بأي حال من الأحوال. بعد كده كانت نظرة اليونانيين إلى العرب من قديم الزمن. أول من ذكر العرب بنفس المعنى ونفس المفهوم كان إسخيلوس المؤرخ، واسمه بيتنطق بأكثر من طريقة، أيضا نجد إن اسمه أسكيلوس أحيانا، أسخيلوس أحيانا، أشيلس أحيانا، وأخيلوس أحيانا أخرى. ده كان قبل الميلاد بفترة حوالي 4 قرون. ولو عرفنا إنه سد مأرب انهار في القرن الثاني قبل الميلاد ونزحت قبائل اليمن الى وسط وشمال الجزيرة العربية، يبقى اذا هذا الرجل كان يتحدث عن سكان هذه المنطقة قبل ما ينزح اليهم اليمنيون. ذكر هذا الرجل انه في جيش احشويرش الملك، وده في الكتاب المقدس، كان في جيشه ضابط عربي، ضابط عربي من الرؤساء. طبعا هذا الضابط العربي لم يتعلم الفروسية هناك في بلاد العرب، لانه كان يتعلم معها الهمجية، واضح انه هو نازح من بلاد العرب الى المنطقة اللي كان فيها الملك احشويرش. لكن هذا الرجل اطلق كلمة ارابيا على البادية وجزيرة العرب، وقال بالضبط ما نصه انه كل ما بين العراق وما بين النيل يعتبر عرب، اذا ادخل في ذلك ايضا صحراء سيناء. يعني عايشة طول عمرها كانت في البداوة هذه المنطقة، والى اليوم على فكرة. يعني فاللفظة عرب كانت عند اليونان وعند الرومان ايضا تحمل نفس المعنى اللي كان بيحمله لها العبرانيين والاشوريين والبابليين بدون تغيير، معناها من يسكن حياة البداوة في تلك المنطقة. كذلك الأراميين نفس الفكر، مش عايزين نطول عشان ده كله كان، يعني مش عايز اقول مدخل، لكن عايز اقول ده جزء من الموضوع اللي دخلنا الى الشهور والسنين. ما هي المواقيت الشهور والايام عند العرب وعند غيرهم، وهل تستحق هذه المواقيت ان يقال عنها انه عدة الشهور عند الله 12 شهرا في كتاب الله يوم خلق السماوات والارض منها 4 حرم؟ يعني الله في الإسلام أول ما بدأ الخلق في 6 أيام اللي بنى فيهم السماوات والأرض أو أنشأهم أو خلقهم، في 6 أيام ديت جعل عدة الشهور 12 شهرا منها 4 حرم. هذه 4 الحرم اختص بها عرب الجزيرة العربية أهل البداوة اللي كانوا محتاجين وقت باستمرار ياخدوا فيه نفسهم من الحرب، فاتفقوا مع بعض على 4 شهور ما يحاربوش فيها عشان يعيشوا. يعني كان مثلا في مصر الفرعونية الناس بتشتغل طول السنة، وبعدين الفترة بتاعت الفيضان الكام شهر اللي بيجي فيهم الفيضان ما بيشتغلوش لان كله بيزرع في الوقت ده وإلا مش هياكلوا. فكانت السنة عند قدماء المصريين يشتغلوا وياكلوا من القمح المخزن بعد الفيضان والزرع والكلام دوت، وبعدين بعد كده يريحوا بقى في فترة الفيضان على اساس يتفرغوا يعني لحياتهم. يعني كل انسان محتاج فترة يراجع فيها نفسه يعمل كنترول على الحياة. كذلك دولت كانوا عاملين 4 شهور اللي هم الاشهر الحرم، رجب وذو الحجة وذو القعدة والمحرم. هل هذه الأشهر الأربعة وضعها الإله لما خلق السماوات والأرض؟ طيب هل هذه الأشهر الحرم ماذا كان يفعل فيها آدم ونوح؟ وأين الأشهر الحرم في توراة موسى؟ وأين الأشهر الحرم عند المسيحيين؟ فده اللي لفت انتباهي أصلا لبداية إن عدة الشهور عند الله 12 شهرا، منها 4 حرم. هنيجي لتفسير الآية دي بعد شوية، ولكن الأول عايز يعني نلطف الجو بالحديث عن الشهور والأيام عند الدول المختلفة. كلمة شهر في اللغة العربية، في عندنا مثلا في مصر واكيد في غير مصر حاجة اسمها الشهر العقاري، ان الواحد يشهر ملكيته لمبنى او لمكان، او يشهر زواجه من الاجنبية في الشهر العقاري، يعني مكان للاعلان عن الحالة. فكلمة شهر ومنها كلمة اشهار يعني اعلان. تعالوا بقى نشوف الفكاهة العربية لماذا سمي الشهر شهرا، لانه بيشهر بالامر، بيعلن عن الامر. فكلمة شهر تعريفا هي الزمن او الوقت الذي يستغرقه القمر للدوران دورة كاملة حول الارض. ده كلمة شهر، مداه الفترة اللي بيلف فيها القمر حوالين الأرض، وطبعا عدد الأيام بتاعة السنة بيكون في شهر منهم 28 يوم فبراير، وكل 4 سنين 29، وبقيت الأشهر مقسمة 30 و31 عند كل العالم إلا عند العرب والمسلمين. يشوف القمر يبقى الشهر، يجي 29 يجي 30 يجي أكثر يجي أقل، المهم إنه مرتبط بإشهار أو شهر القمر. إذا كانت الشهور عند الله 12 شهرا ومنها 4 حرم، يبقى كان المفروض أن تكون هذه الأشهر معروفة لكل الأمم وليس للأمة الإسلامية فقط بأسمائها. ولكن عندما إن الشهور العربية وضع لها تسمية أصلا قبل الميلاد بقرنين ثم غيرت هذه أسماءها الحالية في القرن بداية القرن السادس بعد الميلاد. فهنا أتساءل يعني هل الله خلق السماوات والأرض بعد المسيح بست قرون أو في بداية القرن السادس، ولا خلقهم قبل ميلاد السيد المسيح بقرنين من الزمان؟ يعني إذا كانت الشهور العربية لم تعرف أسماء وتغيرت أسماءها بعد كده، فهؤلاء الأيام أيام الأسبوع أيضا حصل فيها نفس الشيء، فكيف يتأتى أن يكون عدة الشهور عند الله 12 شهرا منذ وجد العالم أو الكون؟ إزاي ينسجم ده مع اللعب اللي هنشوفه دلوقتي في الأيام وفي الشهور؟ الشهور العربية زي ما بيقول الأستاذ جواد علي وضعت في مطلع القرن الخامس الميلادي، ده أيضا ميعاد جديد. يبقى عندي ثلاث مواعيد، هل القرن السادس ولا مطلع الخامس ولا ساعة ما سد مأرب انهار وانتشرت القبائل اللي هي اليمنية قحطان وعدنان في الجزيرة العربية وتعرفت على العربان اللي موجودين من قبل كده من ايام اسماعيل وغيره؟ ماذا كانت تسمى الشهور والايام؟ وماذا سميت بعد ذلك؟ وكيف كانت ايام خلق الله السماوات والارض ومنها اربعة حرم؟ منها اربعة حرم. اتحدى اي مؤرخ اسلامي يوجد اربع شهور حرم في تاريخ الدولة الرومانية مثلا، او عند الفراعنة، او عند البابليين اللي هم حضارتهم قبل الحضارة الفرعونية كمان، لان البابليين من ايام تبلبل الالسنة يعني بعد ادم ما نزل بفترة وجيزة يعني. اسماء الشهور العربية وضعت في تاريخ من هذه التواريخ الثلاثة، واما معانيها بقى، معاني الشهور العربية مقارنة بمعاني الشهور الاجنبية نجد انها واحد عارفين اللي عايشين في البلاد زي الامازون، في هناك مناطق في امازونيا بدوية جدا يعني، فبيحسبوا كل حاجة بمظاهر الطبيعة اللي حواليهم، حتى الآلهة اللي بيعبدوها إلى الآن هم عايشين عراة تماما وعايشين العشيرة كلها في مكان واحد مسقوف سقف دائري كده، يعني الفناء اللي في النص مكشوف للسماء وفي سقف نقدر نقول مثلا 3-4 متر عامل دوران على المكان كله من الخوص، وعايشين كلهم عراة في هذا المكان سواء رجال سواء ستات سواء اطفال. دولت بيسموا الالهة بحسب حالة الطبيعة وبحسب حالة الحروب والجواز والكلام دي. نفس الوضع بالنسبة للأسامي العربية للشهور هنشوف. مثلا شهر المحرم هو أول شهر عربي، ما معنى كلمة محرم؟ إنه أحد الأشهر الحرم التي حرم القتال فيها. طيب وبقيت الاربع الاشهر الحرم، يعني ده واحد من الاربعة، الباقي ما اسمهمش محرم ومحرم بيه ومحرم باشا ومحرم سيادة الرئيس محرم، يعني مش معنى. اذا المفروض ان الاربعة يتسموا المحرم، فحتى هذا التعريف انه اسمه محرم لانه حرم فيه القتال لا يستوي، لانه في غيره حرم ايضا فيه القتال ولا يحمل نفس الاسم. الشهر اللي بعد المحرم سفر. ما معنى كلمة سفر وما علاقتها بالمناسبات أو أسماء أو خلافه؟ يعني كانت نياز الشهر تصفر، يعني تخلو. ليه؟ لأن بعد شهر المحرم، نلاحظ أنه ذو القعدة ذو الحجة محرم، ثلاث شهور حرم وراء بعض، ثم يأتي سفر بعد محرم، كأنهم بالضبط انطلقوا، ذئاب انطلقت من البحور. اسم هذا الشهر سفر لأنه تصفر الديار من الرجال، كله خرج يحارب في كله، انتهت الهدنة، ثلاث شهور من غير حرب مستحيل. فشهر سفر سمي بهذا الاسم، لأن نقول على فلان مثلا خرج من الموضوع صفر اليدين، يعني خالي اليدين، ومن هنا جاءت كلمة سفر يعني الديار صفر، ومنها كلمة صفر زيرو. الصفر أيضا معناه لا شيء، فسميت سفر لأن ما فيش حد موجود في بيته، كله خرج يضرب في التاني. وأيضا يسمى سفر سفر لأن العرب دولت كانوا بيتركوا، يعني اللي بيحاربهم صفر اليدين، لأن كلمة غزوة يعني نهب، كله بيخرج عشان يسرق عشان ينهب، فمن هنا جاءت تسمية هذا الشهر. لا أدري ما علاقة هذا الكلام الفارغ بأن الله خلق الشهور ساعة ما خلق السماوات والأرض، يعني العلاقة يعني. أما ربيع الأول وربيع الآخرة أو الآخر، بيعرفوا بأنه الأرض اخضرت ربيع، يقدروا يطلقوا البهايم والإبل وما إلى ذلك للمرعى، فكان الشهرين دولت بيظهر فيهم العشب، عشان كده اتسموا ربيع أول وربيع الآخر. بعد ذلك ساعة ما سموا الشهور سموها من العدم، لأن كل اللي فات ده كان بترتيب اسمه، ترتيب وضعه في الخريطة في الدور في الجدول بتاع السنة، فكان جماد الأول وجماد الثاني دولت كانوا خمسة وستة في الأصل. يسمى هذا الشهر وأخوه جماد لأنه المية بتتجمد بالليل عشان الجو القاري اللي في المناطق الصحراوية. طب يا أخي لو أنت خالق الأيام والشهور، لو افترضنا في مصر أو في بلاد يعني شمال أفريقيا بصفة عام، في السودان بلاش شمال أفريقيا، هل يتجمد الماء بالليل؟ هل الماء قاري؟ إذا عندما تدعي أنك خلقت هذه الشهور ساعة خلقة العالم، ما تربطهاش بمناخ منطقة محددة نكرة طفر صحراء، وتيجي تدعي انه المفروض على العالم كله انه كان يعتمد هذه المسميات وهذه الشهور. رجب كلمة رجب او الفيرب رجب يعني توقف، وكانوا بيتوقفوا في رجب عن القتال، ده رابع الشهور الحرم اللي هو لوحده منفصل عن الثلاثة التانيين. رجب معناها توقف عن القتال فسمي رجب. شعبان، شعبان جاي من الشعب، من التشعب، ليه؟ لأن كان هذا الشهر أيضا بعد رجب، رجب ما فيهوش قتال، فكانوا بيخرجوا للقتال فيتشعبون، كل واحد متجه إلى ناحية شعبة يقتل فيها ويغزو فيها وينهب، وإلا هيعيشوا إزاي؟ هيعيشوا إزاي؟ دي حياتهم. فمن هنا جاءت تسمية شعبان أيضا مرتبطة على الغارات اللي كانوا بيعملوها بعد شهر ما فيهوش قتال، كأنهم يجري القتال في دمهم، فبيصدقوا. المفروض شهر راحة من القتال يكون فيها الإنسان أخذ مواعظ وعرف حياة السلام يعني إيه، ونظر إلى أطفاله وإلى نسائه وإلى أمواله، ويقول دي نعمة لازم أحافظ عليها ولازم أقعد في وسطها. لا، ما أن ينقضي الشهر اللي هو محرم فيه القتال حتى تخرج هذه البحافل من جحورها لكي تلتهم كل منها الآخر. شهر رمضان أيضا من الرمضاء، وكان اسمه ناطق، ناطق بالتاء، نون ألف ته قاف. والرمضاء هي الفحماية اللي شديدة الحرارة لأنها مشتعلة ولكن مش خارج منها نار، فدي كانت الأرض ساعة ما اختاروا الاسم دوت، كانت الأرض بهذه الصورة في تلك البلاد. يقولوا رمضت الحجارة، أصبحت زي الجمر، ما فيهاش نار ولكن تكوي. أما بقى النقطة الكبرى ففي شهر شوال اللي فيه الستة البيض بتوع الصيام. شهر شوال تصوروا التسمية التي لا تنطبق إلا على تلك البيئة. كانت الإبل تشول ديولها، النتاية أنثى الجمل أو الناقة يعني ترفع ديلها لفوق وهي ماشية. لماذا؟ تطلب ذكر، تطلب ذكر، فترة تزاوج، فترة الشبق اللي بيسموها في عالم الحيوان. فالفترة دي بتروح رفع ديلها لفوق بما يعني انها مستعدة للإخصاب، فسموا الشهر شهر رفع الديول دي، شهر شوال. هذه المسميات يا جماعة لا تنطبق إلا على فئة، على بيئة، على مكان واحد، ملوش ما هيش صفة عامة يعني. ذو القعدة كانوا يقعدون فيه عن القتال، شهر القعدة، شهر القعدة، القعدة نقدر نقولها باللغة العامية القعدة، شهر القعدة، كل مجموعة عاملة قعدة لأنه شهر ما فيهوش قتال فقاعدين فيه. وبعدين ذو الحجة وهو الشهر الأخير ده طبعا عشان كانوا بيحجوا فيه. هذه الأسماء البيئية البدوية مسميات قفر، حتى المسميات في حد ذاتها قفر. لو قارناها بالشهور الأخرى سواء الرومانية أو الشهور الإنجليزية كلها واخدين من بعض على فكرة، هنلاحظ إن الشهور يا جماعة اللي هي يناير فبراير مارس والحاجات ديت، هذه الشهور اصلا منشأها روما وبتستخدمها كل الشعوب، لان كانت في الفترة اللي خرجت فيها كانت كل الشعوب تعبد نفس الآلهة اللي سميت عليها الشهور، رغم ان في شهور على اسماء بشر زي أغسطس ويوليو على اسم يوليوس قيصر وأغسطينوس أو أغسطس يعني. لكن نجد هذه الأسماء تعظم الآلهة حتى لو كانت آلهة وثنية، مش الشهر بتاع رفع ديل الجمل علشان خاطر يجي لها ذكر، ولا عشان قعدنا من القتال، ولا عشان رجب مش عارف حصل فيه ايه، ولا شعبان عشان تشعبه كل واحد ماسك سيفه وجاري يقول الله اكبر في كل ناحية. يعني المسميات راقية في جميع الدول وتعمم. ما الذي يجعل الى اليوم، الى اليوم رغم وجود المسيحية في العالم الاوروبي والغربي واليهودية، الا انه لازالت الشهور لا يستحي احد من انه يستخدمها. نشوف معاني الشهور بصورة سريعة كده. جانيوري لو يناير طبعا، اساسا هذا الاسم هو اله روماني اسمه جانوس، ومنها جات جانيوري، وده كان اله الشمس. فبراير ده الاسم، اسم اله كان يعبد في فرنسا، واصلا اسمه فبرواليا. تصوروا هذا الشهر الرقيق، شهر فبراير، ولان تلاحظوا يعني فيه لمسة ايمانية غريبة قوي. شهر فبراير كان علشان الناس الوثنية تستغفر فيه الآلهة من الذنوب. تصوروا هذا الشهر كان معنى كلمة فبرواليا طلب المغفرة من الذنوب، وكان الشهر ده قصير. تخيلوا هذه العلاقة النبيلة، ان الشهر القصير بيعني انه عمرك ايها الانسان قصير، ولا بد ان تتوب عن خطاياك قبل ان تؤخذ روحك. فحتى في هذه التسمية الوثنية هناك لمسة ايمانية عميقة تقبلتها جميع الشعوب. مارس معروف انه اله ابيرير، ده الاسم اتنين ار فيه ابيرير، ومعناه يتفتح. الاسم ده معناه يتفتح، وده بيطلق على الآلهة التي تتولى فتح ابواب السماء عشان تسطع الشمس على الارض بعد فصل الشتاء. طبعا في اوروبا معروف الشتاء شكله ايه. مايو اصلا فرنسية من مايوس، ومعناها شهر الالهة او الالهة مايا، الهة الخصب. الكلمة فرنسية والالهة الهة الخصب كانت رومانية، ولم يستحي الاثنين انهم يدمجوا المعاني في بعض. يونيا اصلا كلمة مشتركة فرنساوي ولاتيني في ان واحد، جونيوس، وده الاله جونو اللي هو الهة القمر. طبعا يوليوس او شهر يوليو معروف، يوليوس قيصر. أغسطينوس ده مش اسم انسان، ولكن هو لقب، لقب تفخيم وتعظيم كان للامبراطور اللي هو اوكتافيوس لما غلب انطونيوس في مصر. فيما عدا ذلك عندنا سبتمبر معناه سبعة، نوفمبر اصلا معناها تسعة، ديسمبر عشرة، ولحد النهاردة كلمة ديس باللغة الفرنسية معناها، او هي اصلا جاية من كلمة ديس، ديسمبر جاية من ديس. دي فكرة عامة عن الأيام عن الشهور. لو وصلنا إلى الأيام الأجنبية قبل ما نرجع إلى الأيام العربي تاني، هنجد أيضا نفس المعاني الراقية: ساترداي، سانداي، مانداي، طبعا سان الشمس، مون القمر أو مون أو موند باللغة الألمانية. ساترداي بتعني زحل، يوم زحل، إله زحل أو الكوكب زحل. تيوزداي أو الثلاث ده اسم أنجلو ساكسوني، ودي منطقة يعني عند نهر الراين كده اللي هي ساكسونيا زائد أنجلو معناها إنجلترا، وده كان إله اسكندنافي لا يستحون من ان هم يعترفوا ناس، رغم انها يعني حياتها كانت ايضا صعبة في انشاء الحضارات هناك في الدول الاوروبية وتعبوا كتير في الحقيقة، لكن كانوا هناك احترام للفكر ايضا. اله اسكندنافي اللي هو اله الحرب اسمه تير، وتحولت الى تيوزداي لانه كانوا بيسموه في انجلترا تيو بدل تير. وينزداي ايضا هو عطارد، يوم عطارد، ويوم ثرسداي كان ايضا كوكب المشترى، ويوم الجمعة اللي هو كان في إله اسمه فريجا أو إلهة يعني، وكانت زوجة لأحد الآلهة، فقالوا إيه يعني نديها برضو نوع من الاحترام. دي فكرة عامة عن المسميات للسنين يعني شهور السنة وأيام الأسبوع. خص الإسلام يوم الجمعة بأكذوبة أسطورية عجيبة الشكل. في سيد على النت اسمه حاجة خاصة بالشام، أدباء الشام، بيكتب فيه إخوة سوريين، لكن الغالب على هذا السيد او المنتدى انه اسلامي دعوي بحت يعني. احدهم ويطلق عليه العلامة محمود مشوح بيتكلم عن يوم الجمعة، فبيقول ايه: لا احسب احدا منكم، هو مقال طويل انا هاخد واخد منه اجزاء صغيره، لا احسب احدا منكم لم يقرا او لم يسمع كلام الله في القران عن الجمعه، فقد نزلت في الجمعه سوره تحمل اسمها وهي سوره الجمعه. يقول الله تعالى: يا ايها الذين امنوا اذا نودي للصلاه من يوم الجمعه فاسعوا الى ذكر الله وذروا البيع ذلك خير لكم إن كنتم تعلمون فإذا قضيت الصلاة فانتشروا في الأرض وابتغوا من فضل الله. الكلام أنا في الحقيقة شايفه يعني ما يستاهلش حتى أن ينزل في القرآن، يعني حتى لو الله عايز ناس تصلي في يوم يعني مش محتاجة، لكن كان لابد لهذا الأستاذ المشوح انه يضع اسباب ويتحرى ويحاول ان يدوس في طريقه على اليهودية والمسيحية بسبب هذا اليوم اللي هو يوم الجمعة. بيقول ايه: نذكر ايضا حديث عن النبي صلى الله عليه وسلم ونسوقه بالإسناد إن شاء الله. ياريت المسلمين يسمعوا الإسناد ويشوفوا التضارب اللي هم بيقولنا فيه بالروم ويقولوا بلاش البخاري وبلاش البتاع. بيقول ايه؟ نسوق بالإسناد إن شاء الله تبركا بذكر الرجال العظام الأطهار الذين أدوا إلينا الأمانة وحملوا لنا توجيهات نبينا محمد. فنقول قال الإمام البخاري، أدي أول الأطهار العظام البخاري في صحيحه في فاتحة أبواب الجمعة، حدثنا أبو اليمان، ده تاني واحد طاهر، مش هقول بقى انتوا عرفوا ان الأسامي اللي جاية دي طاهرة يعني. أخبرنا شعيب، حدثنا أبو الزناد أن عبد الرحمن ابن هرمز الأعرج مولى فلان حدثه أنه سمع أبا هريرة أنه سمع رسول الله يقول نحن الآخرون السابقون يوم القيامة. معادلة صعبة، المسلمين هم السابقون يعني اللي في الأول، والآخرون يعني اللي في الآخر يوم القيامة. ليه بقى هم السابقون الآخرون؟ هم جم الأول جم الآخر في تاريخ الزمن، لكن هيخشوا الجنة الأول هيبقوا سابقين، بيد أنهم أوتوا الكتاب من قبلنا. خدوا بالكم يا مسيحيين بقى ويهود، أوتوا الكتاب من قبلنا، ثم هذا يومهم اللي هو الجمعة الذي افترض عليهم فاختلفوا فيه. فرض على المسيحيين وعلى اليهود يوم الجمعة تحت أي مسمى؟ يعني السيد المسيح عندما جاء وأمرنا بيوم الجمعة تحت اي مسمى من المسميات؟ قال لنا الجمعة ولا قال ايه بالظبط؟ يعني سمى اليوم ايه؟ ياريت حد يكون بيتكلم عبري ولا ارامي يقول لي يوم الجمعة اسمه ايه اللي قاله السيد المسيح. فيوم الجمعة فرض علينا واحنا اختلفنا فيه. إذا كان اسمه عروطة، لأن اسم الجمعة أصلا في اللغة العربية أو في البلاد دي كان اسمه العروبة، وادي عروبته تاني، ادي تاني اسم. شيشي بالعبري إذا ملوش علاقة أبدا، يعني على العموم ملوش علاقة بالآية اللي بتقول يوم الجمعة والحديث اللي بيقول ان احنا ضيعنا يوم الجمعة. طيب نسمع بقيت كلام الرب. يومهم الذي افترض عليهم فاختلفوا فيه فهدانا الله له، فالناس لنا فيه تبع، ماشيين ورانا. الجمعة بيجي الاول، غدا اليهود، وبعد غدا النصارى. ما هذا الهراء يا محمد؟ الراجل ده بيكمل المشوح ده بيقول انه اليوم الذي افترض عليهم، يعني افترض على اهل الكتاب من قبل واختلفوا فيه، وحين اضلهم الله عنه هدانا اليه. حتى في يوم الجمعة يا مضل، حتى يوم الجمعة استخسرته في المسيحيين واليهود وضلتهم فيه، وبعدين هديت محمد ليوم الجمعة. ده انا محضر لكم مفاجأة ليوم الجمعة ده، النهاردة هتكون نقطة المحاضرة، فاضل الله 4 دقائق المفاجأة دي. الراجل المشوح ده بيرد على نفسه بيرد على نفسه بيقول ايه؟ بيقول انا ما بفهمش. بعد دقيقه هتلاقيه بيقول كده، بيقول انا احكي عن هراء. ليه؟ بيقول انه يوم الجمعة لم يكن معروفا بهذا الاسم في الجاهلية. طب ازاي اذا كانت الجاهلية اللي هي سمته، او الجاهلية اللي بتجتمع فيه عشان تصلي بعد ما هداهم الله الى الاسلام، اذا كان ما كانش يوم الجمعة موجود عندهم، يبقى يا راجل كيف انه كان مفترض على اليهود والنصارى الله اضلكم انتوا عنه بقى، ما كانش موجود اليوم. لم يكن معروفا بهذا الاسم في الجاهلية، وإنما هو اسم أحدثه الإسلام بعد الهجرة، بعد الهجرة وقبل وصول النبي إلى المدينة، حينما جمع أسعد بن زرارة المسلمين يوم الجمعة فوعظهم وذكرهم وصلى بهم. يعني يوم الجمعة ده افترض عليك يا محمد بدون ان تدري، الراجل راح قبلك المدينة وراجل قيادي شاف الناس يعني مستنية الرسول، فقال لك طب ما نصلي شوية عبال ما يجي محمد. نصلي شوية على ما يجي محمد. فجمع الناس قال لهم اجتمعوا، تعالوا اتجمعوا من كل ناحية تعالوا نصلي، وقعد يخطب فيهم ويوعز فيهم. فنزلت بعد كده الآيات تؤكد كلام هذا الرجل ابن زرارة، وكأن الله لا يدري. قال في باله يا خبر ده، انا كنت ناسي اقول لهم على يوم الجمعة ده واضرب لهم في آية ولا اتنين، ما تيجي نعمل سورة الجمعة يا جماعة. وراح منزل سورة الجمعة بعد كده. إذن استمر الأمر يقول الرجل بهذا الشكل. ومن القائلين بهذا الإمام محمد بن علي بن حزم رحمة الله عليه، ولكن معظم اللغويين يقولون إن اسم الجمعة كان موجود، وأن أول من أطلق عليه هذه التسمية أحد أجداد النبي وهو قسي. طيب هفترض جدلا ان هذا الكلام حقيقي وان قسي هو اللي سمى اليوم يوم الجمعة. طب قبل يوم الجمعة، قبل يوم الجمعة لما ضيعوه اليهود والنصارى، اذا كان لسه يوم الجمعة مبتكر ايام قسي، فاذا ما كانش له وجود، كيف يدعي الهك انه الكلام دوت من منذ انشاء السماوات والارض، وكيف تدعون ان اليهود ضيعوه والنصارى ضيعوه؟ ويذهب احدهم وهو الزبير بن بكار في كتاب النسب الى ان اول من جمع واطلق يوم الجمعة هو كعب بن لؤي بن غالب، شخصية جديدة. اذا يوم الجمعة ده بكل المقاييس يوم مبتكر، يوم جديد، وكان اسمه العروبة في الأول، كان اسمه العروبة. هذا الرجل الأفاق الذي يكتب الشام يعني ساق مواضيع كثيرة، وقال إن هفترض إن يوم الجمعة كان اسمه عروبة. ماشي، طب ما هو الإنسان بيعرب عن نفسه يعني بيعلن عن نفسه، ده كلام صح لغة. فيوم الجمعة اتسمى من العروبة إلى الجمعة. ليه؟ لأنه في الحالتين هو بيعرب عن نفسه إنه اليوم اللي الله اختص به أمة محمد. المسلم خاصة المضللين يبحثون عن أثر يدار به عورة محمد باستمرار وقرآنه، فدعا أن يوم الجمعة أصلا اختراع فلان واختراع علان، ومع ذلك يوم الجمعة هو أيضا يوم العروبة اللي كان الله سبحانه وتعالى كتبه وحطه، وكأنه ليس له عمل سوى ان هو يربي تلك الأمة البدوية، هؤلاء الساكنين في القفور انحصر فيهم الكون كله، ولا نجد حتى في أيام محمد وبعد محمد وإلى الآن إلا أمة تعبد الأصنام ويشاركها الشيطان في كل شيء، حتى النوم مع النساء. الجمعة قد ابتكر في الإسلام، هو نفس الرجل، نفس الرجل ونفس الموضوع ونفس الصيد. أنا هحط لكم الصيد ده في الآخر لأن الرجل ده مسلي في الحقيقة. يعني كيف ضيع أهل الكتاب يهود ونصارى يوم الجمعة؟ يقوم يقول إيه كشهادة بقى، نحن نصوم متى؟ هنا يسأل نفسه يعني، في رمضان، واليهود لا يصومون في رمضان والنصارى لا يصومون في رمضان، مع أن الله جل وعلا أخبرنا في الكتاب الكريم إن رمضان فريضة، وقال فيه كتب عليكم الصيام كما كتب على الذين من قبلكم، فكان مفروضا أن يصوم اليهود ويصوم المسيحيون في شهر رمضان، ولكنهم أضاعوه، ضيعنا الشهر الكريم. وشهر رمضان هو شهر مبتكر أيضا، شهر جديد، شهر اخترعوا له هذا الاسم نسبة إلى أنه بيجي في الرمضاء والأرض سخنة، ومع ذلك كان مفروض أن احنا نستنتج، يعني كان مفروض بقى أن عيسى وموسى يقروا الغيب ويسألوا الشياطين كما كان يسألها محمد، فتسترق السمع وتيجي تقول لهم في شهر هيبقى اسمه شهر رمضان المفروض أن انتوا تصومون. على العموم، ولو سألنا أنفسنا ما بال النصارى يعيدون الأحد، نحن نعرف أن عيسى بن مريم نبي من بني إسرائيل، وأنه من حيث الشريعة مخاطب بإقامة التوراة التي هي توراة موسى. لماذا عيسى افترض يوم الأحد؟ تصوروا البجاحة عندما يقول للمراغمة والمضادة والحسد، اليهود يعيدون السبت، قال لك عيد الحد، وجد اليهود يستقبلون بيت المقدس في صلاتهم فقال لا نستقبل بيت المقدس في صلاتنا، وإشرك مضادة ومعاندة وتماري وتحاسد بين أبناء النبوات السابقة، مع أنه لم يغير قبلته إلا محمد الذي قال أن اليهود والنصارى، لعن اليهود والنصارى لأنهم جعلوا قبور أنبيائهم مساجد وليس هناك قبر مسجد إلا قبر محمد المسجد النبوي. طيب، كلا الطرفين اليهود والنصارى حين اختلفوا في تعيين اليوم اللي هو يوم الجمعة اختلفوا فأضلهم الله عنه، ما هم ضل، وصرفهم عن الاهتداء إلى حقيقته، فهدانا الله له ليوم الجمعة. نحن الأمة المعظمة المكرمة المشرفة بنبيها محمد صلى الله عليه وسلم، الأمة الأخيرة التي ستحمل إلى الخلق جميعا رسالات الله وكلماته وبيان رسل وأنبياؤه، هدانا الله لما اختلف فيه من قبلنا عن هذا الدين، فالناس لنا فيه تابعون. والناس مراد بهم اليهود والنصارى في هذا الموطن بلا خلاف وبلا جدال. الإخوة الأحبة، وعدتكم بمفاجأة ستكون نكتة في هذا المساء لحضراتكم. جاء في سورة الجمعة الآية 11 تفسير الطبري، نعم نقطة الموسم فعلا، شوف الأمة العظيمة التي تعظم يوم الجمعة ماذا فعلت. وإذا رأوا تجارة أو لهوا انفضوا إليها وتركوك قائما. الله، إيه يا محمد، ده يوم الجمعة، عيد في الأرض وعيد في السماء، واليوم الذي ضل عنه اليهود والنصارى أو اختلفوا فيه فأضلهم الله عنه، يعني يومك، يومك يا محمد. إزاي إنه إذا رأوا تجارة أو لهوا انفضوا إليها وتركوك قائما؟ في الحقيقة الناس خلت محمد بيصلي الجمعة ومش بيصلي مديهم ظهره، ده كان لسه بيخطب خطبة الجمعة وراحهم ايه، طلعوا يجروا بره وسابوه في الجامعة. حدثنا بشر عن فلان عن فلان عن فلان، بينما رسول الله يخطب الناس يوم الجمعة جعلوا يتسللون ويقومون حتى بقيت منهم عصابة. قال سفيان: ولا أعلم إلا أن في حديثي محمد بيقول لهم صحيح كم أنتم، قاعد يعد اللي موجودين، فإذا 12 رجلا وامرأة، العدد الإجمالي للستات والرجالة، سابوا له الجمعة وسابوا له الجامع وقالوا له إيه، ارغي مع نفسك، ومشيوا. سأل العصابة كم أنتم فعدوا أنفسهم، فإذا 12 رجلا وامرأة. جت الجمعة الثانية صلى، جت نفس الوقت وراحهم طالعين يجروا على بره، فقال لهم عددكم قد ايه اللي موجودين، قالوا له 12 راجل وست. تصوروا بالظبط، يعني المرة الاولانية 12 راجل وست والمرة الثانية 12 راجل وست. تفسير الطبري: ثم قام في الجمعة الثالثة فجعلوا يتسللون ويقومون حتى بقيت منهم عصابة، فقال كم أنتم، فعدوا أنفسهم فإذا 12 رجلا وامرأة، هم فقال: والذي نفسي بيده لو اتبع آخركم أولكم لالتهب عليكم الوادي نارا. فأنزل الله عز وجل: وإذا رأوا تجارة أو لهوا انفضوا إليها وتركوك قائما. طيب، إذن الذي يصرف المسلمين عن محمد التجارة واللهو في صلاة الجمعة، فضلوا التجارة واللهو في عن محمد وهو بيخطب في صلاة الجمعة. ما هي التجارة وما هو اللهو هنا؟ هي دي النكتة بقى. التجارة كانت عن سالم وأبي سفيان، قدمت عير، يعني تجارة شوية جمال، يعني جايبين تجارة، فانفضوا إليها ولم يبق مع النبي إلا 12 رجلا. وغيره بيقول جاءت عير، العير دي تخص مين؟ دحية الكلبي اللي هو جبريل، جبريل محمد اللي هو دحية الكلبي، كان بيتاجر، طب ما بيصليش ليه؟ جاب التجارة وما بيصليش ليه؟ فالناس تشوف دحية الكلبي وصل، هو بيبعت واحد الجامع، تصوروا يرسل أحدهم إلى المسجد صدقوني أنا قريت كل التفاسير في هذه الآية لكي أصل إلى حقيقة. يبعت واحد المسجد ويقول لهم طز في محمد البضاعة جت اجروا الحق. الناس تروح كل واحد حاطط ديله في سنانه وطالع يجري على برة يلحق يشتري إلا يشتري، مع إن الراجل بيجي كل أسبوع أهو. ولكن نقف عند كلمة لهوان دي بقى، إذا رأوا تجارة خلصناها أو لهو. يقول المفسرون إنه اللهو ده كان إن دحية الكلب لما بيجي يقرب من بيته يخرجوا النساء يطبلوا ويزمروا ويرقصوا. دحية جه دحية جه. وفي رواية أخرى إن دحية الكلب كان بيعلن عن البضاعة بتاعته بالدفوف، فالناس بتسمع اللهو دوت بتخرج. ولكن الحقيقة كما يقول هذا الرجل الطبري، ودي اللي قعدت افتش عليها الى ان وصلت لها، اللهو اختلف من اي اجناس كان كبرا ومزامير. الكبر اللي هو الدف اللي بيطبلوا بيه ده الكبير ده، ذكر من قال ذلك فلان وفلان وفلان. لكن ليه؟ تصوروا يا جماعة بقى، نيجي للنقطة بقى. كانت الجواري إذا نكحت تمر بالكبر اللي هي الدفوف والمزامير، زفة للمنكوحات كانت تتم. انا اسف يعني للتعبيرات ديت، انما هو ده التفسير اللي قدامي. اقراها تاني. كان الجواري اذا نكحوا يمرون بالكبر والمزامير، فيترك الناس النبي صلى الله عليه وسلم قائما على المنبر وينفضون اليهم. يطلعوا يشوفوا بقى ايه الموكب. كل يوم جمعة يا محمد افندي في المدينة، لان الجمعة افترضت في المدينة، والمدينة كانت قد اصبحت في قبضة محمد بعد بني قريظة والحاجات دي، ومع ذلك كل يوم جمعة ساعة الصلاة تمر الجواري المؤمنات بعد أن تنكح في زفة. تصوروا. ويترك المسلمون نبيهم ويخرجوا لمشاهدة زفة النكاح تلك. شيء عجيب. هذا هو يوم الجمعة، عيد في الارض، وما هو واضح انه ظاهر بقى ان كمان الحور العين اللي فوق بيشاركوا الجواري المنكوحات على الارض، ما هو كله نفس الشيء بيشاركوهم الفرح، لان يوم الجمعة عيد في الارض وعيد في السماء. ايه رأيكم في الكلام؟ ساعة الصلاة تقام الزفة وقت صلاة الجمعة، كل مصلي محمد بيخطب وفي ساعة معينة، يعني مفيش مرة جت قبل الخطبة ولا في مرة بعدها ولا بعد الصلاة، لا، يقوم اللي بيصلي يقول اللي جنبه ايه المنكوحات وصلوا سامع يلا بينا، ويروحوا واخدين بعضهم وخارجين. ماذا يرون في الخارج؟ ماذا يرون في الخارج؟ يعني كل واحد فيكم يتخيل المنظر اللي بره ده يعني. وده بيفكرني بحقيقة أن عائشة بعد موت محمد شوفت الجارية، أنا متأكد أنها خرجت بالجارية في هذا الطابور التشريفة التي تتم بعد نكاح الجواري مباشرة. نهاية عشان نختم المحاضرة لأن الوقت بيفوت، إطلالة سريعة على الشهور القبطية التي يتحدى بها الفلاح المصري إلى الآن إله محمد ويضع حذاءه اللي بيدوس بيه الطينة في الغيط في وجه هذا الإله على هذا التقويم الراقي الذي لا يمكن أن يؤخر دقيقة واحدة عما حدث في العام الماضي في نفس الدقيقة. الشهور القبطية لها ارتباط أيضا بالنجوم والآلهة الفرعونية، ويعود هذا التقويم يا إله محمد إلى سنة 4240 قبل الميلاد، يعني مش من 4240 سنة، لا 4240 سنة قبل الميلاد، يعني مضاف إليهم 2010، يعني 6250، يعني منذ تقريبا أن جاء آدم إلى الأرض تقريبا، يعني 7500 نقول بعد طوفان نوح بعد وصول مصرايم إلى مصر. قسموا السنة إلى 12 شهر في 30 يوم، وبعدين عملوا شهر صغير اسمه الشهر الصغير النسيء، عملوه من 5 أيام، وكل 4 سنين يبقى 6 أيام، فتبقى السنة 365 وكل 4 سنين 366 كما نعرف. كل اسم من أسماء الشهور توت بابا هطور كياك طوبة أمشير برمهات برمودا بشانس بؤونة أبيب مصر والشهر النسيء، فيما عدا النسيء كلها أسماء متعلقة بالآلهة أو أعياد الآلهة. لكن عشان أحرك مشاعركم شوية وتبقى نهاية المحاضرة أيضا مسلية وفيها معلومة لطيفة وطريفة، نجد أن الأمثال الشعبية في مصر اللي كل مصري وكل مصرية بيسمعها من أبوه ومن أمه إلى الآن تحدد بدقة بطريقة فولكلورية رائعة تاريخ السنة عند قدماء المصريين. أنا هقرا الأمثال الشعبية بسرعة وأختتم بها كنوع من الإيه من الدعابة الفكرية يعني. وطبعا أستاذنا هيجومنس موجود وأكيد سيسري الحوار في هذه النقطة على ما أعتقد بطريقة متخصصة طبعا أكثر مني. شهر توت، المثل بيقول توت ري ولا تفوت، يعني شوفوا ارتباط الشهر بالعمليات الزراعية، لابد أن تسقي الأرض في هذا الشهر ولا تفوت، اوعى تفوت الوقت عليك. توت يقول للحر موت. ما معنى هذا الكلام؟ إنه هذا الشهر بتنكسر فيه حدة الحرارة، إذا عندنا هنا ارتباط بالزراعة، ارتباط بحياة الإنسان إذا كان يسافر ولا يعمل ولا بتاع عن طريق الجو شيء محدد، وأيضا عبارة يسمعها المصريين ويغنوها ويقولوا توت حاوي توت. الحاوي الذي يحوي الحكمة، مش الحاوي بتاعنا احنا اللي احنا عارفينه ده اللي بيعمل الحركات ده، لا، لأن الإله توت هو إله الحكمة. فتوت حاوي توت أصلا جاية من الوقت اللي اخترعوا فيه الفكر في العالم، ومعناها أن الحكمة تأتي من الإله توت. شهر بابا بيكون برد شديد، فبيقولوا بابا خش واقفل الدرابة، الدرابة يعني الشباك يعني. إذن معنى ذلك أن اللي يسمع شهر بابا يتوقع أن يكون الدنيا برد، ما يقولوا ده بابا قرب أو شهر بابا اللي جاي، يبتدي كحياة يعد نفسه لاستقبال هذا الشهر. شهر هاتور، هاتور أبو الذهب منصور. ليه؟ لأن وقت حصاد القمح قوام الثروة المصرية أيامها. هاتور أبو الذهب منصور. القمح لما بيحصد بيبقى طبعا لونه ذهبي، وبعدين يقول له إيه للي ما زرعش بقى، يقول له إن فاتك هاتور اصبر لما السنة تدور، خلاص عيش كده لحد السنة الجاية بقى ما تاكلش يعني. حتى شهر كياك، شهر كياك بتبقى النهار فيه قصير قوي قوي، اقصر عدد ساعات الشمس بتكون في شهر كياك، فتجد المصري يقول ايه كياك صباحك مساك، يعني تبقى لسه الصبح تلاقي نفسك بقيت بالليل. شيل ايدك من غداك وحطها في عشاك، لانه الوقت قصير في النهار، الغدا تتغدى وتلاقي الدنيا ضلمت، تلاقي العشاء قرب يعني. مش عايز اطول اكتر من كده، اللي عايز بقيه الامثال ديت ممكن ابعتها له في وقت تاني يعني. لكن على العموم أذكركم بأنه هذه المحاضرة كانت كنوع من الخطوة الانتقالية أو الراحة الذهنية من مشاكل رجال الإسلام عمر بن الخطاب وعمر بن العاص وكل من دخل التاريخ من البوابة السوداء. أرجو أن احنا نكون يعني إيه اتكلمنا في حاجة غريبة، حاجة طريفة، وإن كان دخل فيها القرآن بعض الشيء، لكن نقدر نقول يعني إن احنا ممكن نكتفي بهذا القدر. ربنا يبارك حياتكم، أشكر استماعكم، وأشكر للإخوة اللي رافعين إيديهم هذا الصبر والإصرار، وأسيب المايك للأستاذ سريان لسه يدير الحوار. ربنا يبارك حياته، تفضل المايك.